عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في روايته عن بشر: ومثل الكافر كمثل الأرز، وأما ابن حاتم فقال مثل المنافق كما قال زهير. وحدثناه محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهم. وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وقال جميعا في حديثهما عن يحيى: ومثل الكافر مثل الأرض. باب مثل المؤمن مثل النخلة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي واللفظ ليحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. وهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم عن طريق السؤال ليكون أرسخ في أذهانهم، ولأجل أن الإنسان يتفكر وينمي عقله، وغاية الإنسان أن يكون عارفا بربه، وغاية الإنسان حسن عقله فيما يقربه عند خالقه. يقول: فوقع الناس في شجر البوادي، أي الذي يوجد في البادية. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. شوف الحياء لا بد منهم، الحياء من أحسن صفات المؤمن. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. الصحابة لم يعلموا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم. قال: فقال هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. ولذلك ألد شيء على الآباء هو صلاح الأبناء. وهذا استفاد منه أنه استحب إلقاء العالم المسألة على أصحابه لأجل أن يختبر أفهامهم ويحرك أذهانهم، ولأجل أن يكون أرسخ في محفوظهم. وأيضا هذا من تبسيط العلم ضرب الأمثلة والأشباه والنظائر. وفي هذا الحديث بيان توقير الكبار، فإن عبد الله بن عمر لم يتكلم لأنه بحضرة أبي بكر وعمر. وفي هذا الحديث سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. ولذا عمر قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. ولذلك النخلة فيها منافع، وكل شيء في النخلة نافع، والنخلة حينما تذهب إليها تنتفع منها. لكن المؤمن نفعه أعم وفضله أجل، فهو الذي ينشر الخير ويبث العلم. ففي هذا على أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يقصر في الدعوة إلى الله، وأن يبث النفع للآخرين في كل شيء يستطيع أن ينفع به أمتي الدعوة والإجابة. فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فليفعل. حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي، الروح والقلب، أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. سبحان الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا،